عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجهز جيشا فنفذت الإبل أي انتهت، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، يعني أن يأخذ قرضا لحين تأتي الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. قال رواه الحاكم والبيهقي ورجال ثقات. هذا الحديث أيضا إضافة لرواية الحاكم أنه قد جاء في المسند من حديث أبي داود، وصححه أيضا أبو الحسن الدارقطني الإمام العالم للعلل والحديث رحمة الله عليه. هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب على أن الحيوان مما لا يجري فيه الربا. قالوا: هذا نص على ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أو أمر عبد الله بن عمرو بأن يأخذ البعير بالبعيرين نسأ، فدل على أنه لا يجري فيه الربا. وأما الرواية الثانية في المذهب فإنهم يقول: نعم، لا يجري فيه الربا، لا النسأ ولا الفضل ولا الجاهلية، إلا أن يكونا متوافقين، وهو ليس من المثليات، فذلك لا يجري فيه الربا المثليات. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنهم حملوا هذا الحديث أيضا على أن هذا جائز عند الحاجة كما نقلنا قبل عن ابن القيم، وإلا فإن المذهب واضح توجيههم لهذا الحديث، وهو صريح في جواز الزيادة والتأخير في الحيوان لأنه ليس من الأموال الربوية. نعم. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة هو بيع الطعام بجنسه ولكنه يكون جزافا من غير تقدير. وجاء بعد ذلك تفسير المزابنة، وهذا التفسير ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام ابن عمر، نص على ذلك جماعة من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، ومنهم الشمس الزركشي، فقد ذكر أن هذا التفسير إنما هو من ابن عمر رضي الله عنه وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح. قال: أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، يعني أن الشخص يكون عنده ثمر شجر رطب بعد بدو صلاح، فيبيع هذا الثمر على الشجر بتمر من جنسه، كلاهما تمر، ولكن هذا تمر يابس جاف والذي على الشجر رطب. فنحن هنا لا نعلم كم مقدار الموجود على الشجر وهو النخل، لا نعرف مقداره، فهنا فيه جهل في التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فكأن نجزم بأنه متفاضل، فلذلك لا يجوز. هذه مسألة. قال: وإن كان كرما أي عنبا، أي يبيعه بزبيب كيلا، فلا يبيع العنب بالزبيب لأن هذا يابس وذاك رطب. قال: وإن كان زرعا أي ما زال زرعا لم يحصد بعد، قال: أن يبيعه بكيل طعام أي ببر محصود جاف. قال: نهى عن ذلك كله، والسبب في النهي كله في هذه الأمور كلها هو الربا، هو الربا. طبعا هذا هو تقعيد الفقهاء رحمه الله تعالى. بعض أهل العلم يقول إن النهي إنما هو أشمل من كونه ربا، بل لأجل الغرر، فهو ربا وغرر معا. ولذلك قال الشيخ تقي الدين، وأصول المذهب أيضا توافقه، أن هذا يدل على أن بيع كل مال سواء كان ربويا أو غير ربوي بجنسه جزافا فإنه حرام. إذن هذا الحديث يدلنا على مسألتين: مسألة من الربا وهي المزابنة، وهو بيع الرطب أو الرطب باليابس فإنه لا يجوز، ومثله بيع المخروص بالمعدول بالمكيل فإنه لا يجوز، سأتكلم عنه إن شاء الله في الباب القادم. والأمر الثاني يدل على عقد من عقود الغرر وهو بيع الجزاف، وهذا البيع الجزاف محرم إذا بيع بجنسه سواء كان مالا ربويا أو غيره، وهذا مخرج على أصل الشيخ قبل قليل في قضية أن ربا الجاهلية يمتنع في كل الأموال. نعم. سعد بن الوقاص النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم، فنهى عن ذلك. وجاء في بعض الروايات عند الأكرم في السنن فلا إذن، وهذه صيغة النهي وتلك بالمعنى فنهى عن ذلك، وأما صيغة النهي فإنه قال فلا إذن. هذا الحديث يدلنا على العلة في النهي عن بيع المزابنة أنه لأحد أمرين، إما لكونه يجف الرطب فيختلف المماثلة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه لا تعرف المماثلة إذا كان الرطب على الرأس على رأس الشجر، فالنهي فيه من جهتين لعدم المماثلة ولعدم العلم بها. بقي عندنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في بيع الكالب الكالب وما يتعلق بالعرايا وبيع الأصول والثمار، فهل نقف عندها أم نستمر؟ بيع الكالب الكالب شوي دقيق، فإنه ينقسم إلى 4 أقسام، ويحتاج أن نعرف كيف تكون هذه الأقسام 4: الواجب بالواجب، الساقط بالساقط، الساقط بالواجب، الواجب بالساقط، وما هي صورها؟ فما رأيكم؟ عليها أول الدرس، لأن أشوف أول الدرس الذهن صحي والصوت صحي، وآخر الدرس هل الدرس القادم شيخ عبد الله كمل شيخ محمد أو نقف؟ أنا أظن أشوف إخوانا عن كلمة أكثر نحن أن نقف أنسب إن شاء الله. أنا الحقيقة لا أخفي، كنت أنوي أن أنهي باب العرايا اليوم، بل كنت ناوي من الأسبوع الماضي أن أنهي باب العرايا، ولكن يبدو هذا الدرس والماضي نعيد الجملة 2 أو 3 في أكثر من أسلوب، هذا اللي ضيع علينا الوقت. إيه هو توضيح أكثر، المقصود التوضيح، حتى وأخرنا يعني أخرنا الختم شهر أو شهرين الكتاب إن شاء الله ما يضر، بس أهم شيء نصل الفائدة إلى الناس. انتهى الدرس. في شيء يتعلق بدرس الربا؟ من الربا انتهى الآن خلاص، ما بقي عندنا إلا العرايا في مسائل الربا وبيع الدين بالدين فقط. وإياك إسلام بجوال، ما رأيك؟ أنا مشي أنا وإياك. أول شيء، هل هو مال ربوي أم ليس مال ربوي؟ الجوال يؤكل ما يؤكل؟ هل نشترى به؟ هل فلوس نقد؟ إذا ليس مال ربوي، ما دام ليس مال ربوي فما دام في تقابض، لو تبيع جوال ب20 جوال يجوز، ولو كان من نفس الجودة أو تختلف الجودة، ولو أعطيته جوال ويرد لك بجوال غدا يجوز أيضا، فهو لا يتشارك إلا في حالة واحدة فقط، إذا أعطيت نفس الجوال وسيرد لك نفس الجوال مع زيادة، أعطيت جوال مثلا معاك نوكيا فسيرد لك الشهر الجاي نوكيا وفلوس، أو نوكيا ونوكيا ثاني مثلا، هنا نقول هذا ما يجوز، لأنه ينقلب إلى كونه قرضا ولم يصبح بيعا. عزويت الثاني طبعا ويجوز. أما لو اختلف الجودة، أعطيت مثلا جوال ورد لك جوال مختلف تماما، لو إن شاء الله 10 اليوم ولا بكرة يجوز. لا، هو فهم المسائل 4 اللي قلت لك قبل شوي توضح لك المسألة. أول ما بدأت باب الربا قلت لك 4 أشياء: أنواع الربا، علة الربا، مناط تطبيق علة الربا متى تطبق ومتى لا تطبق بالنسبة للأنواع الثلاثة، ما الذي يخرج عن الربا؟ قلنا المذهب لا يخرج شيء إلا أن ينقلب العقد، والرواية الثانية إذا انتفى وجود الفائدة ونظرنا للمقصد فإنه يذكر. إذا عرفت هذه المسألة 4 ضبط بأمر الله عز وجل 70% باب الربا. على روايته طبعا في أقوال غير هاتين الروايتين عند المذاهب الأخرى لكنها لا تكاد تخرج عنها. يعني الرواية الثانية يقولون إن التقدير مرده للعرف، المثلية مردها للعرف. طبعا الرواية الثانية تتوسع في ضابط المثلية. إحنا نعرف من مشهور المذهب أن المثلية لا بد لها من ثلاثة قيود. القيد الأول لا بد أن يكون مكيلا أو موزونا. الأمر الثاني لا بد أن يكون غير مصنوع، كذا يقول غير مصنوع. المكيل والموزون طبعا ما يتصور في المكيلات لكن يتصور في الموزونات. إذا كان مصنوعا فليس مثليا مثل الحلي. نسينا مسألة مهمة جدا في حديث فضالة بن عبيد ذكرتها الآن، وهو قضية الحلي هل الصنعة تنقله أم لا. نسيت، وهذا هو من أهم المسائل أنا ذكرتها، لكن مشكلة لعل إن شاء الله أرجع لها إن شاء الله نبدأ بها قبل أن نبدأ الدرس. الشرط الثالث ذكره المنقح والقاضي علاء الدين مرداوي في التنقيح أنه مما يصح السلم فيه. إذا وجد ثلاثة قيود فهو مثلي. تضيق المثليات، المثليات ترتب على أحكام كثيرة جدا. الرواية الثانية لو وسع المثليات فجعل المثلية ضابطها العرف والكلام عقلا مقبول. هذا مثل هذا 100%، يعني حتى أكبر خبير لا يكاد يجد لك فرق بين هاتين العلبتين. العلبة هي كيف تقول أنه ليس مثليا؟ فإذا أتلفت واحد أعطيه مثله، المثل لا تعطيه قيمة وجوبا، ولا تعطيه المثل إلا من باب الصلح. ومثل من تطبيعات هذه القاعدة هنا يا شيخ، لما قال إن المثلية مردها للعرف فتدخل في المصنوعات، تدخل في المعدودات، تدخل في المذروعات، قال إذن فالمثلية عرفية. فالمثلية عرفية، فإذا تعارف الناس في أهل البلد أنهم يبيعون المطعومات وزنا فتكون المثلية بالوزن بالوزن. لكن الآن يا شيخ مثلا خلينا نعطيك مثلا الرز. الرز يا شيخ، يعني أنا ترى أنا لا أتبنى أحد القولين وإنما يعني أشرح لك القول الثاني كيف يقول. هو يقول سؤال، هل الصاع من الرز الجيد قيمته كقيمة الصاع من الرز غير الجيد؟ ليش؟ لأن في الزمان الأول كان التماثل بالكيل، الآن عندنا أصبح التماثل بالوزن. يعني من نكت قضية الوزن، طبعا هذه رواية قلت لك الشيخ عبد الله بن بسام في حاشيته على عمدة الفقه قال وقد وجدت أهل الكويت يتعاملون بالوزن، فأخذ بعمل أهل الكويت في ترجيح العمل. هذا الترجيح بعمل أهل البلد عند الحنفية، عند المالكية الترجيح بعمل أهل الكوفة، الترجيح بعمل أهل المدينة، وبالترجيح بعمل أهل قرطبة. أضعف الترجيحات الترجيح بعمل أهل إشبيلية، ثم بعد 700 جاءوا هذول في اسمه حق البلد اللي في المغرب عمل فاس، ثم جاءت عمل فاس. ثم واحد طلع لي مسألة في قضية القسمة الواجبة لعمل بلدة ما عندنا من هذا المسألة المالكية، وفي تحفة الأكياس بعمل أهل فاس. فالبلدان العمل المطلق عند المالكية أكثر، فهنا استدل يعني بعمل بعض البلدان. هو عقل مقبول ترى شيء كعقل مقبول ما قبلتها ابن عمل هذا مسك المذهب المسكت جادة عظيمة، بل هو قول جمهور أهل العلم. طيب لو شوف الرسول، أنا لا أتبنى أنت لو أن الرسول قال مثلا بمثل، وقال كذا مثلا بمثل، أليس كيلو بكيلو مثل بمثل؟ يقول دخلت فيها المثلية. إن عندنا قاعدة في قضية المثلية، هل المثلية نصية أم مثلية عرفية؟ هذه القاعدة من ذكرها؟ ذكرها هذه القاعدة ذكرها أحمد البعلي في الروض الندي. يعني أنا أعدل لك القاعدة ما حفظتها بالنص. يقول إن المثل يعني هو يتخذ هذه المسألة من أهم، يعني يقول لك إن المثلية إنما تكون شرعية ولا تكون عرفية فيما نص الشرع عليه. نصف كبد الآن. لكن أجيبك القاعدة، هي موجودة في الروض الندي في باب الربا، نص عليها في باب الربا، الروض الندي لأحمد البعلي أخو عبد الرحمن البعلي، الروض الندي شرح كاف المبتدئ، كاف المبتدئ أصل اختصره مؤلفه في أحسن الفقرات، أحسن لا تخصصكم شيخ. نعم شيخ، سمي شيخي أنت، كان عندك سؤال تو انتهى؟ هو الكتاب هذا تسأل عن كتاب يعني؟ تسأل عن كتاب شيخ؟ في شيء مشايخ؟ سمي شيخي بعدها بشيء عين وذمة، عين وذمة، صرف عين وذمة، نعم ممتاز. حين العمر اللي هو إذا كان هنا بقينا، هل يدخل فيها التواطؤ قصدك؟ لا ما يدخل فيها التواطؤ. الشيخ الجبير الله يرحمه دائما يذكرها تواطؤ. هو صرف الذمة، إيش معنى صرف الذمة؟ لا تعرف شو معنى صرف الذمة يا شيخ؟ أنا أعلمك معنى صرف الذمة. صرف الذمة معناه أن ما في الذمة هو قبض حكمي، مو لازم أعطيك 5 ريال تعطيني مثلا بدلها ذهب، لما كنت أقرضتك 5 ريال هذا اللي في الذمة، هي حقيقتها قبض حكمي، ما في الذمة أسقطته في مقابل العوض الذي بذلته، هو عوض. سنتكلم عنها إن شاء الله، برضه نتكلم عنها اليوم حديث ابن عمر في حديث بيع اسمها عن بيع الكالب الكالب، اللي قضية بيع الدين، اللي هو هذا اللي في الذمة، بيع الدين على من هو عليه بثمن حال، هي الصورة الوحيدة التي يجوز فيها بيع الدين على المذهب، ليس تكون قبل قليل الصرف ويكون أحد العوضين في الذمة. يعني بالضبط قيمة يوم، هذه تتكلم عنها إن شاء الله غدا أو الدرس القادم بإذن الله عز وجل، اللي هي قضية القبض الحكم الذي يكون في الذمة، اللي هو الدين الساقط، فإنه يجوز إسقاط الدين بشرط أن يكون بثمن الحال. هي نفس المسألة ذكرتها قبل قليل، واللي الله يغفر له الشيخ قد سماها بيع صرف الذمة، سماها كذا صرف عين وذمة، حلو التسمية، لكن صرف بالذمة خطأ، تسمية كذا صرف بالذمة، صرف بالذمة ما يجوز، لكن صرف عين وذمة صرف عين وذمة أجود. تمشي هل دفع الرشران سمع نقيت شو اليوم هذا عند الاضطرار، هذه يسمونها دفع البراطيل للظلمة، بعض أهل العلم تكلم عنها كشيخ أخي الدين، لكن جعلوا لها قيود شديدة جدا، أول شيء أن يكون الحق له ليس حقا محتملا، حقا له مجزوم به، الأمر الثاني أن يكون حق له لا يشرك به غيره، الأمر الثالث أن يكون ممنوعا من الوصول له بكل طريق، فجعلوا قيود شديدة جدا. هذه ذكرها بعض أهل العلم لما ذكر ابن حجر الهيثمي الشافعي، بعض من قال بها من الشافعية والحنابلة في الشيخ تقي الدين وغيره، طبعا قبل تقي الدين قالوا نفس، لكن هو شهر يعني قبل، سبحان الله بعض الناس يجعل الله عز وجل له شهرة، يعني مثل أم الأربع جعل الله لهم شهرة، قال إن هذا الكلام قد يقبل تنظيرا، ولكن نحن عند التطبيق أغلب الناس يقول هذا حق لي ويدفع الرشوة، فيدفع الرشوة، أغلب الناس يدفع الرشوة الآن، وهذا مجرد الأسئلة يا شيخ، يقول هذا حق لي، وبعضهم يقول طالب علم ما تعرف كلام فلان وفلان الغزالي وكلام تيمية أنه يجوز، لكن في الحقيقة لو تأملت الواقع ليس حقا له أو حقا مشوبا أو حقا فيه مخالفة للنظام، ليست بالضبط المعقب نفس الشيء، المعقب كانك تعطيه كأنه هو وكيلك يروح يدفع له، يعني واحد يقول واحد التجار مشت له موضوع في أحد المناطق، فقيل له كيف الشيء لازم، قال أنا ما دفعت شيء أنا أعطيت معقب، المعقب لو القضية تمشي ليس سلام عليكم ممكن ربما يأخذ خلنا نقول 100 ريال، ولكن لأن هذا الموضوع صعب أخذ 500,000 ريال، شو يدل أن هذا عليه؟ هذا هو تحقيق. احنا نعرف المقاصد، ولذلك يعني هذا واضح انها رشوة، ما تجوز ما تجوز هذا. يعني ابن مسعود أليس حق له أن يدخل؟ أليس مسعود أبو عبد الرحمن بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أليس حق له أن يدخل؟ قال رشوة. قيد جميل جدا، لكن فيه مسألة. يعني أحد الأخوان في أحد البلدان قريب يقول إن عندنا في البلد ممنوع الزواج من ثانية، فجاءني شخص وقال أعطني ممنوع الزواج من ثانية، فقال أعطني مبلغ كذا ليطلع لك الإذن من الزوجة الثانية. أحد دول قريب خليجي، والآن قد زوج الثانية، ممنوع الزوجة الثانية أبدا إلا بإذن قاضي من شروط النظام والقانون 40 سنة كذا كذا، يقول أنا محتاج، فإما أن أدفع هذا المبلغ وإما لا أدفع، هل يجوز أم لا؟ لا أعلم. يقول أحد العلماء يقول أغبى يعني مغبون من باع دينه بدنيا، وأشد منه غبنا من باع دينه بدنيا غيره. الإثم عليك، وذاك هو يتزوج وأخذ فلوس وأخذ كل شيء، وأنت ما عليك إلا بعت دينك بدنيا غيرك. يعني لو تفتي لنفسك يعني على الأقل اشتريت دنياك، لا اشتريت لا دنياك ولا دنيا. تمشي عليه اي خاص انا بمشي حتى انا صدعت. أول شيء إذا كانت مخصوصة انتهينا، حلت المشكلة. الأمر الثاني إذا كانت عرفية قد يتساهل فيها في الشغلات البسيطة جدا، معفو عنها زي الموية وشغلات بسيطة، هذه كل الناس يعني أعرف بعض الأشياء هذه الأدلة سأصل لها الثالثة قد يتساهل فيها. النوع الثالث إذا كانت لها قيمة، أحيانا يعطي سيارة، أحيانا يعطي أشياء خاصة. إذا كنت نقف أول شيء نقول إذا كانت أول شيء يعني كان الشخص هذا الشخص الموقف على رواية الرجل أو رأي الرجل، إذا كان نائبا عن جهة حكومية فإنه لا يجوز مطلقا لأنه غلول. وأما إن كان ليس نائبا عن جهة حكومية فهنا يعني يتعلق بالأمانة وعدم يجوز أن يقبل هدية بشرط أن لا يخل بالأمانة. لكن إذا كان نائب عن جهة حكومية فلا يجوز له مطلقا، هدايا العمال غلول. يعني مثلا فتش بلدية هدية، الشيء البسيط واحد أعطاه مويه دخل على المحل أعطاه مويه، هذه عادية قد يتجاوز فيها، قد يتجاوز فيها الورع كمال الامتناع. لكن جاء وأنا مفتش بلدية قال خذ هذه الهدية بقيمة 5000 2000 ريال، ليش تعتني؟ هل جلس في بيتي أبيه وأمه؟ طيب لو كان هذا المفتش ليس مفتش بلدية، مفتش قطاع خاص، الإخلال أخف لأنه يتعلق بالأمانة ومتعلق بأمانة. أنا نائب عن شركة معينة لم أغش في المواصفات، لم أغير شيء، هنا يتعلق بالأمانة. لكن أول يتعلق بيت المال، عامل العامل أخطر، الموظف العام أخطر. للأسف لما لم تطبق هذه الأمور أصبح الترهل في الجهاز الحكومي، أصبح الفساد في الجهاز الحكومي أكثر في القطاع الخاص. فإذا أردت لجهاز حكومي أن ينجح قد يدار بإدارة القطاع الخاص. السبب أن الناس يظنون أن العكس، ما دام جهاز حكومي كل شيء يجوزك أن تعمل. لكن مرض نائب عنه في لا تصل حسب معرفة الشباب انها قد تصل الى يعني أجهزة كمبيوتر هدايا وقد تصل إلى المثليات العرفية هذه سهلة، الأكل والشرب أظنها سهل جدا المثليات المعتادة، لكن الخارج عن العادة هو غير مقبول. ما يجوز تأخذ ريال واحد حتى المدرس إذا جاء طالب إلا الأشياء السهلة مثل موية أو ريال، هذا أمرها سهل، أو هذه نصف عن ريال حتى لو سامح. خذ سمحت مديرك لو كنت في قطاع خاص، قطاع عام ما يجوز أن تأخذ هدايا عمار غلول. نائب عمر رضي الله عنه وهو أبو هريرة، من هو عاقبه عمر بأن أخذ نصف ماله؟ يعني هذه الثقافة يجب أنها تنتشر وهي الأصل. عمر نصف مال أبي هريرة لما كان واليا على عمان، لما وجد معه مال شك باب الشبهة قال نصف مالك أخذه لبس من المسلم الأقل. إذا كان مقابل مال معه، إذا كان بدون مال ترجيح، يعني رجح أن هذا أحق تقدمه بدون مال، بدون ترجيح بدون مال يعني خلاص. أنا أرى أن هذا أحق تقديم الفرع وإن كان بالترتيب، لكن أرى أن هذا أحق يجوز أو بجاه يجوز، بس بجاه يعني ليس فيه اقتطاع، ما في ظلم للآخر، ما في ظلم للآخر شيء. على حسب إن كان فيها ظلم ما يجوز، لكن أحيانا قد يكون تقديم لا ظلم فيه. الجاه مسيط الطمين، لأن الشفاعة يعني قد تكون شفاعة حسنة وقد تكون شفاعة سيئة. الشفاعة سيئة ضرأت ذاك الذي أخرته في الدور مثلا، لكن خمس دقائق سبع دقائق ما أظن أنها يعني موظف عندها أربع معاملات فشاف واحد كبير في السن قدمها قبل الأخير ما في ضرر، أو جاءه شخص قال هذا يعني يريد أن يعني تمشي فمشي جعل الأول، خمس دقائق عشر دقائق ما تضر. ونحن إذا قلنا إن الشفاعة لا يؤخذ عليها الأجرة ولا تجوز عليها المعاوضة مطلقا، صدقني لن يشفع أحد إلا أن يكون قريبه أو أن يكون مستحقا فقط. كثرة الشفاعات وسط هذه ستذهب، ستذهب، لأن أنا أشفع لك لكي تشفع لي فهي مزود علاقاته فهي مبادرة ما يصح. أشفع لك لأنك مستحق أو في معنى اجتماعي قريب بيني وبينك، ولك سيذهب صور كثير جدا من صور الفساد. التورق المنظم الآن تعمل كل البنوك صدقته بالتحديد، تعمله كل البنوك. أنا شوي تعرف تبي أنت كم؟ تبي 100,000 ريال، تروح البنك سين من البنوك تقول له أريد 100,000 ريال، تروح خلاص تعال وقع على ورقة أنك اشتريت منا البضاعة الفلانية، قد تكون موجودة غير موجودة لا أعلم، لكن خلنا نقول موجودة أحسن الصور أنها موجودة. وقعت على ورقة أنك اشتريت منا هذه البضاعة ب150,000 تسددها بالطريقة الفلانية، خلاص طيب تعال أخذ الورقة الثانية، ورقتين وانجلس على الطاولة، الورقة الثانية مكتوب لا وكلنا أننا نبيع تلك البضاعة، وكلتكم بأن تبيعوا تلك البضاعة بمبلغ 100,000 ريال. الدعاية كانت دعاية قبل سنة، خذ قرضك خلال نصف ساعة. سؤال: ما هي البضاعة التي تشترى وتباع في نصف ساعة؟ اسأل أكبر تاجر حديد، أكبر تاجر شعير، هذه بضائعه، لا يمكن أن يصرف هذه الأطنان في نصف ساعة. إذن حقيقة لا بيع حق، لا هو بيع حقيقي ولا شراء حقيقي، هذا إذا كانت البضاعة حقيقية موجودة. ناهيك عن الأسعار إن كانت حقيقية أم لا، أحيانا أسعار شكلية لأن السلعة هي موجودة، تبغى تروح شوف رحت أنت الرياض، تروح المصنع في المستودع في جدة عشان تخسر 1,000 ريال رايح جاي بس مجرد تشوف تقول لا لا واثق بك. ولذلك صدرت قرار مجمعين ليس مجمعا واحدا أن التورق المنظم ما يجوز. الأسهم أسهل شوي لكن فيها مشكلة في القبض الأول، فيها مشكلة غير هذا المشكلة. الأسهم أنت تتولى بيعها، الأسهم تدخل في محفظتك فتتولى بيعها، أنت تولى البيع، هذه أسهل. لكن في مشكلة أخرى في الأسهم، كيف باعوك الأسهم؟ النظام مؤسسة السوق المالية السعودية ممنوع انتقال الأسهم من محفظة إلى محفظة. طيب ماذا يفعل؟ يجي البنك نفس الشيء، أنا أبغى 100 سأسدده 150، يفعل البنك ماذا؟ يجعل في محفظتي التي هي باسمي 100,000، ثم يأتي الموظف في المحفظة التي هي لي ويسوي أمر شراء أسهم ب100,000، يقول يلا وضعنا لك أسهم ب100,000 تبغى تبيع به. هم في الحقيقة وضعوا، أن تقول ألم تقل إن المحفظة هي قبض؟ طيب هم وضعوا في محفظتك 100,000، يعني أعطوك 100,000 وحسبوها عليك 150، ففيها مشكلة من هذه الجهة. لو كان في تناقل في الأسهم بين المحافظ حل إشكال، بس سوق الأوراق المالية عندنا الأوراق التجارية والمالية أيضا كلاهما يمنع التناقل بين المحافظ، لا بد أن يكون كل التناقل عن طريق مؤسسة عن طريق السوق إلا الصفقات الضخمة، مثل الصفقة البنك الأمريكي لما سيتي بنك باع جزء من أسهمه لنفس البنك، يعني المستثمر يأخذ هذه الصفقات خارج السوق نادرة جدا. هذه عقبة ليست سهلة، هذه عقبة كبيرة جدا. يقولك أن العرف ما يكون مثليا في زماننا لا يكون مثليا في الزمان الذي قبلنا. المصنوعات في الزمان الأول مثلا ليست مثلية، في زمان الآن مثلية، لأن العرف يدل على المثلية. الصناع، بعض الصناع، الصناعات اليدوية، بعض الصناع يضبط الصنعة فتكون شبه مثلية، بعض الصناع لا يضبط الصنعة إذا ليس مثلية. القماش، بعض القماش جودته متفقة فنقول إنه مثلي، بعض رجعناه إلى عرفنا هل هو مثلي أم ليس مثلي، فنحن أرجعناه إلى قضية عرف الناس. المعاملة هو سهل جدا، الصعوبة كلها في الربا. المعاملة ترجع إلى منهيين أو ثلاثة أربعة منهي، المستحق، هذا واضح، وأحكام المستحق، وأغلب أحكام المستحق تذكر في باب الغصب. النوع الثاني منهي عنه بذاته، الكلب والخنزير النجس، شغلات الخمر والخنزير المعاني، هذا سهل. الأمر الثالث الغرض، والغرض قسمان قليل وكثير، ويبقى قضية كيف نفرق بين القليل والكثير، والغرض يكون في الشرط ويكون في العقد وفي الثمن، وقد يكون في المثمن، وقد يكون في الأجل، وهكذا كما ذكر قال عبد الله ذكر سبع صور، هذه أربع أو ثلاثة. فهو سهل، الصعوبة كلها في الربا. لذلك ايش قال عمر؟ قال ما تدري الله سلم في نفسي مسألتان أو ثلاث أود أن يعني زادنا فيها بيانا عليه الصلاة والسلام، فيها دقة. ولو أردت أن تقرأ الفقه الباب الربا على جميع المذاهب كما هي الدراسات المعاصرة سينقلب رأسك، فيها خلاف يصل للتناقض، وهذا يعد لك عجل وأضع ربا وهذا يقول يجوز، شوف ربا هذا يجوز، إذا عدوا ربا الحطيطة أو سمي الشافعي الحطيطة عجل وأضع ربا، ففيها تعارض كبير جدا. فالطريقة ما هي؟ أن تبدأ بقول ثم قول، لما شينا فيه المذهب والرواية الثانية. صدقني إن ضبطت هذا المذهب والرواية الثانية في باب الربا، المذهب الأخرى يعني بس حول شوي، عدل شوي، غير شوي، فينتهي الكلام. تبدأ بدرجة درجة. خطأ الإخوان في هذا الزمان أنهم أصبحوا يأخذون العلم، خلنا نقول من النهايات، يأخذون من الكتب مباشرة. يعني بعض الناس حتى يفهم مذهب المالكية غلط، مذهب الحنفية غلط، مذهب الحنابلة غلط، فهم كلام شيخ الإسلام ذات البيوع ما أكثر ما فهم كلامه غلطا، لأن صاحبه قرأه مجردا، فتح كتاب قرأ خمسة أسطر أو صفحتين، ما قرأ تفكير هذا المذهب أو تفكير هذا الرجل من أول الباب إلى منتهى. كما قلنا في المثلية شوف شلون انتقلنا إلى خمس مسائل متشابهة أو أربع. لابد أنك تقرأ يعني هذا المدرسة. وذلك لما قيل أن المدارس الفقهية لا يجوز الخروج عن المذهب الأربعة صدق، لأنها حررت، وضح المقصود. كثير من الناس يخون العبارة. يعني الرواية الثانية في المذهب ليست ابن تيمية وحده، ابن تيمية ابن قيم ابن مفلح، طبعا هذا التقسيم عندي ولكنه متقارب من الزركشي، هؤلاء تفكير ابن قاضي جبل، هؤلاء يعني مجموعة لهم مدارسهم وتلاميذتهم، كل واحد ينقل رأي الثاني ويحرره ويبينه، أصبحت مدرسة الرواية الثانية. فلا نقول إنه شخص، ولكن نسب لهذا الشخص لمكانته وذكائه وفطنته، وهو شيخ عقيدي. ولذلك ابن قاضي الجبل يعبر بلفظة المختار، ويقصد بها ما اختار الشيخ تقي الدين، ويقصد أحيانا ما يختاره هو. فكلمة المختار تدل على هذه المدرسة كاملة. وكتاب الفائق لو وجد، الشيخ عمر كان يبحث عنه، لو وجد يعني كان شيء عظيم. لكن ما أدري، يمكن أحيانا تسمع بالكتاب خير من أن ترى. كان بعض مشايخنا يقول هذا الكتاب أتمنى أن أرى، أتمنى أن أرى، فلما رآه وجده يقول أقل مما أرجو. مثل حاشة بن قايد يقول نسمع بن قايد بن قايد بن قايد، يقول لما وجدناه هذا هو حاشة مختصرة ليست كبيرة، ومثل محمد الخلوي لكنها مليئة مليئة. سمشي البيع سهل، ما يمشي. هو أغلب الأحاديث التي جاءت عن السلم صور، من حيث التقعيد سهل التقعيد جدا جدا. يعني تستطيع، أنا أستطيع الآن أقول لك، أستطيع أن تقول البيوع حلال إلا الحرب، وهي الأمور الأربعة. أستطيع أن ألخص لك المحرمات البيوع في صفحتين وانتهي، ستكون متنا دقيقا. ما الذي كثر العلم صعبة؟ خوض الجهل كما قال ابن عمر علي رضي الله عنه. كثرة الخلاف هذا يا شيخ يبلبل الذهن، يبلبل الذهن، ثم توليد المسائل، الصور المولدة هذه. البيوع سهل جدا جدا جدا، بس أنت اعرف القاعدة، اضبط القاعدة، تطبيقها سهل جدا. بس مشكلة هذه القاعدة أحيانا قد تكون فيها مشقة على الناس. صح، بعض القواعد التي يمشي عليها الجمهور في الربا فيها حرج، ما تتصور فيها حرج يا شيخ. ولذلك يعني حقيقة الرواية الثانية فيها تسهيل على الناس ليس بسهل. كان بدي أتكلم عن بيع المصنوع وهي مسألة مهمة جدا، إن شاء الله ما أنسى اللي قلنا كوش نسيت حق هذه الفضاء اللي ذكرت مع سؤال الشيخ، لكن إن شاء الله ما أنسى الأسبوع القادم أو بعد الأسبوع القادم، ما في طبعا إجازة الأسبوع القادم، إجازة للطلبة الإجازة. تبغون أجي؟ أنا جاي، أنا ما عندي شيء، أنا في اليوم لن أخرج، لكن أظن الشيخ عبد الله سافر الإخوان، نجعل الأسبوع بعد القادم إن شاء الله بإذن الله. طيب أنا أستأذنكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.